أقسام وأهم هو العقيدة، ووصلنا إلى نقطة هامة جدا، وهي أن العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة وإلا من إجماع الأمة. نعم. إذا كان هناك إجماع. طيب. الإجماع، هنا سؤال أرجو أن يكون الجواب واضحا، إن شاء الله. هل هو موجود مع وجود الكتاب والسنة أم هو يحصل بعد ذلك؟ يعني مسائل الكتاب والسنة الصحيحة هاي مجمع عليها. بقول لك يا أخي خير الكلام ما قال وزل، بارك الله فيك. مرات أنا عم أسألك سؤال محدد. نعم. يعني نعم. كما لو قلت لك هذا النور متقد ولا منطفي؟ والله متقد، وخير الكلام ما قال وزل. نعم. أنا سؤالي أعيده. نعم. على مسامعك، الإجماع هو مع الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة يأتي من حيث الواقع؟ معلش يعني بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة؟ يعني ما فهمتش. يعني في عهد الرسول في شيء اسمه إجماع؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعهد الرسول إن كان في يا أخي خير الكلام ما قال وزل الله يهديك، قول فيه ولا ما فيه؟ في تشريع، في أصل بدأ شرح عصر الرسول. عم أسألك في تشريع، عم أقول لك إجماع في عهد الرسول فيه ولا لا؟ المسائل اللي أتى فيها الرسول هو يعني ما هي بدها تفصيل المسألة، يعني معلش ما بدها تفصيل. الله يرضى عليك، ما بدها تفصيل ضوء شاعل ولا مطفي، بدها تفصيل. ما هي بتختلف عن النور، ما بيشهد على الكلام أبو النور. ما في أبدا، ما ما ما بيشهد على الكلام. أما أسألك، لما كان ينزل القرآن، نعم، وكان الرسول يتكلم بكلامه، نعم، هل هناك إجماع؟ لا شك، اللي كان يعطيهم إياه كانوا يتفقوا عليه كل الأمة. يعني رسول لما أمر. إذن أنت ما تعرف الإجماع. كيف ما أعرف الإجماع؟ ما هو في إجماع. أكيد ما تعرف الإجماع. حس مثلا آيات الكتاب، أليس كلها مجمع عليها على صحتها؟ الله يهديك. هو بدنا في شيء. الله يهديك. اضطراري، جماعة اضطراري هذا. آية الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء. اسمع يا أخي، عم أتكلم أنا، الله يرضى عليك. آمين. الكلام والنقاش له أدب. نعم نعم. يعني أنا نص الكلام ما خليتني كامله، عم أقول لك لما الآية تنزل، هل الصحابة كلهم على علم بهذه الآية في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا. رسول الله يبين. إذا في إجماع في هذيك اللحظة؟ في هذيك اللحظة لا. وبعد لحظات في إجماع؟ فلما رسول الله يبين خلاص اتفقت الامور، اتضحت، ما فيش انسان. عم تحكي خيال الله يهديك. كيف انا احكي؟ عم تحكي خيال. طب اضرب لك مثال. انت تضرب لي مثال على خيالك؟ على خيالي انت. على خيالك. اذا خيال نزلت الايه في المدينه، متى وصلت الايه الى مكه؟ انا بدي متى وصلت؟ تصور انت لما امر الرسول متى وصلت؟ اسالك الله يهديك. هو يعني معلش، انت مبين عليك انك جاي بس بدك تتكلم. لا، شرقي ولا غربي؟ لا لا لا. أما إن لك سؤال وجوابه، الآية التي نزلت في لحظة ما في المدينة المنورة، كويس، متى وصلت إلى مكة؟ أنت هيك معلش، أنا أنت بتطلع لي من سؤال لسؤال، أنا بدي سألتني بدي أجاوبك، خليني أجاوب. إذا أنا شو عم أسوي؟ أنا عم أسألك مشان إيه؟ أنت سألتني هل في بيكون إجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم أسألك آخر سؤال، هذيك الأسئلة ما أجبت عنها. طيب الآن عم أسألك سؤال. وأنت ما خليتني أجاوب، أنا عندي أجوبة. الله أكبر. إحنا بدنا نتفاهم إن شاء الله. مو هذا سبيل التفاهم. نعم. سبيل التفاهم، بارك الله فيك، طول بالك. سبيل التفاهم سين جيم، سين جيم، سين جيم. نصل لنقطة انتهينا منها، ننتقل لغيرها. مثلا الآن كويس. اسمع. نعم. شايف شلون قلت لي كويس وأنا ماشي بالكلام. نعم. انتهينا من العلم المتعلق بالعقيدة، ننتقل خطوة ثانية وهو العلم المتعلق بالعبادة. نعم. إلى آخره. الآن نحن في النقطة الأولى ما انتهينا منها. العلم له أربع مصادر. منيح. القرآن والسنة والإجماع والقياس. سألناك أول سؤال، هل العقيدة تؤخذ من هذه المصادر الأربعة؟ أجبت بنعم، وهذا خطأ. اسمع اسمع اسمع، أما لخص أنا الله يهديك. أنا صامت. ها أنت صامت؟ أنا هسه صامت. إن شاء الله تكون صامت إن شاء الله. قلت أربعة، بعدين استثنينا القياس وهذا هو الحق. بعدين طب العقيدة طبعا هذا الحق. ايش معنى طبعا؟ انا عم الخص ما اتفقنا عليه. الله يهديك. العقيدة قطعي. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. امين. امين.

وليس لله مكان. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كملها لك. طيب. طيب إنا أعطيناك الكوثر. كملها لنشوف. مش حافظها. هاي جبت لك سورتين فيها عدة آيات في إثبات المكان. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.